للسيد رئيس الجمهورية في قصيدة للشاعر المحترم عبد الرحمن الأبنودي. كل ما اسمعها بتوجعني جدا جدا، يعني بتقهر، مع ان الحمد لله مستور يعني، بس مش عايز اقول لك بتقطع قلبي. طالب من سعادتك خدمة، ودي حاجة بسيطة ممكن تتفرج عليها وتقول لي ايه رأيك وايه احساسك بيها، وانا طالع اهو بشكلي وبقول اللي انا بحبه وحوريها لك، وقول لي ايه رأيك فيها، بس اتفرج عليها وقول لي الشعب ايه رأيك فيها. عايز اجيبها، اجيبها ازاي؟ تصبر، تتحمل، ما تتكلمش خالص. الكرامة بتتبقى كل يوم على يوم، بقى مفيش كرامة. ربنا معانا. احنا دي بتتكلم لاتينا بالظبط يا ماما. مفيش مية شرب. شوف الاول فين والثاني فين، واخد الخط ما بين الاثنين بيفوت. انتوا بعت الارض الفاسده بنفسك، ماتت والريحه سبقت طلعت انفاسك. واحنا اولاد الكلب الشعب، احنا بتوع الاجمل وطريق الصعب والضرب بدون الجزمه والكلمة الكعب والموت في الحرب. اللي يمد ايده على سيده لازم ايه؟ على كويسه يا صاحبي. ويهين النعمه الظابط ويدوس بالجزمة على الحلم. ربنا رازق الدهل غني عن كل العلم. واحنا اسادهم، واحنا الامن، واحنا الامان. ماذا تعني بالكون يا ساعتي يا ساعني؟ رد يا غربان يا ابن الكلب. اول مثل تاني كنت بسمعه، المثل بيقول ان مد ايده على سيده كنت تعني. اول ما اتمسكت جيت غرس الجزمه في اوضتي، جيت تعرف بركن على الاسفل. ولقيت نفسي محافظة تحت مجيئي. مكتوب من ربنا الواد الحمد. شفت وصلتنا لإيه؟ غلبانة ولا راكبة الشلوة؟ طب احنا هنعمله إيه؟ أعمالي أعمالنا في المؤتمرات والشعب مشتري ياكل. بال 20 مليون وبال 30 وبال 50 وبال 60، العب يا نجم. العب. بكرة مع الوقت. أنت راجل فير؟ رد على الفيديو ده. جيل غير أوصاف. ونوع ما يخاف. أولا حتى لو خلي ظني، خد مفاتيح سجنك وياك، واترك لي وطني.